براك الله لي سكنا وعطرا ينعش البدنا براك الله لي سكنا وعطرا ينعش البدنا وأهدى من كرامته حنانا دافقا وسنا وأودع بعض رحمته بقلبك كي أفوز أنا وسواك بنصف الدين كي تدنو الجنان جنا كي تدنو الجنان جنا فخير متاع دنيانا غدا بيديك مرتهنا فخير متاع دنيانا غدا بيديك مرتهنا أيا نورا بأيامه لقد طوقتني مننا لقد طوقتني مننا لأنت الواحة الغنى توي المجهد الوهنا وطلعت وجهك البسام تمحو الهم والحزنا تمحو الهم والحزنا جزاك الله خالقنا نعيما دائما عدنا جزاك الله خالقنا نعيما دائما عدنا لعل الله يرحمنا.